يقول أول الآخر طاهر بطن، هل من أسماء الله؟ قلنا من أسماء الله. وابن القيم يرى أن إذا ذكر الأول فلا بد يذكر مع الآخر، وإذا ذكر الطاهر لا بد يذكر مع الباطن. يقول ما المعنى أن الله قيل وجه قريب فقط في نزول يليق بجلاله وعظمته؟ نقول الله يكون شيء قريب، الله أخبرنا قريب ونؤمن بهذا، بل نفرح وكل ما يمكن أن نصلي أن الله يكون قريب منا، وإذا قرب الله من العبد ناله كل خير وكل فضل. لذلك لو الشخص دائما وهو يمشي وهو في السيارة وعلى قدميه يقول مثلا استغفر ربي واغفر لي ربي ارحمني، يكون الله قريب منه، وإذا قرب من الله كفي كل شر بإذن الله. يقول الذين يصفون الله في كل مكان ويستدلون بهذا الحديث كيف رد عليهم؟ ما أدري أي حديث. حنا نرد عليهم بقول الجارية الصغيرة الله في السماء يكفينا. الجارية الصغيرة هذه أخرست كبار وجهابذة الجهمية، وهي جارية صغيرة، بنت صغيرة. يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد تدل على المعية، وتكون معي مع الله من البر والفجر، كيف نفهم المعية هنا؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ذكر شيخ الإسلام وابن كثير وغيره من المراد، ونحن أقرب من حبل الوريد الملائكة. قال شيخ الإسلام ومن قال أن المراد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو الله عز وجل، قال فهذا ضعيف من ناحية اللغة والشرع. الشيخ السعدي رحمه الله هو نحن نقول قبل حبل الوريد يعني الملائكة. والشيخ السعدي لو لاحظ في تفسيره يجعل قرب نوعين، قرب عام وخاص، لا هذه معية عام وخاص، أما القرب ما ينقسم. لذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الوسطي شرح الوسطي عندكم كرر كم مرة قالوا القرب لا ينقسم، وهذه فائدة عظيمة خذها وأطلع عليها بالنواجذ تزيل عنك إشكالات كثيرة. قل ما تفسير دعاء المسجد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطانه القديم الشيطان الرجيم؟ يعني كان يقول القديم من أسماء الله، لا هذا وصف للسلطان مو بالنسبة لله، السلطان القديم وصف للسلطان مو بالنسبة لله. هنا الشيخ الإسلام قال وإذا أردت أن تقول قديم فقيدها بالأزل، القديم أزلي. قال وأكمل منها الأول سبحانه وتعالى، ولم يرد في السنة ولا في الكتاب أن القديم من أسماء الله. وبالنسبة للقرب هل هذا التقسيم صحيح؟ واحد قرب من عابد عباده وقرب العباد من الله مثل حديث أقرب ما يكون عبد رب؟ لا، لفضل الله وكرمه يقرب منك، لفضله سبحانه يقرب منك. يقول في بعض النسخ إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، صحيح بعض النسخ سميعا بصيرا قريبا، لكن في الحديث تدعون صم ولا غائبة تأتي الصفتين المثبتة لهما سميعا قريبا، سميع قريب. إن شاء الله سيصير في درس بكرة والثلاثاء ثم بسافر إن شاء الله يصير الأسبوع القادم السبت والأحد والثاني ثم توقف يصير الزاد نقف إلى كتاب المناسك إن شاء الله. التوحيد غدا نكمله ونتوقف على الوسطية إن شاء الله. ثم نكمل بعد الاختبارات إن شاء الله تقريبا في 1/7 نكمل نفس المتون نعم ولننتهي من نعيده. يقول إذا كان الله هو الأول فهل له بداية؟ ثم قال وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. استغفر الله واتوب إليك يا رب. نعم وما استشار من استنام من ها نعم يا باقي بيت ها باقي يلا طيب اقرا بس اللي تبغى اقرا فين أجل الإخوان العصري خوان نعم ما نطلق الله قريب من عبدي وقريب من سليم مع الإطلاق لا. فإذا قيل إن ربي سميع قريب بس متعلق بقبلها سميع قريب إن استغفرته منه. إن شاء الله بعد العشاء